السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الحشر الأكبر. ثم أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، وانفعنا بما علمتنا، ورزقنا العمل به على وجه يرضيك عنا. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس السادس بفضل الله تعالى من سلسلة نقلنا من شروح ومن كلام أهل العلم على رسالة لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، كما في سورة المائدة. الصفة الثالثة التي تعرض لها الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى ورضي عنه صفة النفس. والنفس في اللفظ وفي المعنى عن كلمة النفس، النفس والشهيق والزفير اللذان يدخلان إلى الجسم أو إلى صدر الإنسان مع عملية التنفس، مع عملية التنفس. أما النفس بسكون الفاء فهذه صفة لله تبارك وتعالى كثبتت عند أهل السنة والجماعة. معتقد أهل السنة والجماعة في صفة النفس، في هذه الصفة التي هي لله تبارك وتعالى بما يليق بذاته، أنهم يثبتون نفسا لله سبحانه وتعالى تليق بجلاله وبعظمته من غير تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل. دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، دل هؤلاء جميعا على أن لله نفسا. فمن كتاب الله عن عيسى كما تقدم في كلام المؤلف رحمه الله عن عيسى عليه السلام: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وما استدل به المصنف رحمه الله تعالى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة طه: واصطنعتك لنفسي. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهناك حديث عند الإمام مسلم لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال تعالى، حديث إلهي أو حديث قدسي أو حديث رباني كما يقول أهل العلم، قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وكذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه. وأما إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم على أن لله تبارك وتعالى نفسا من غير تحريف ولا تكييف ومن غير تمثيل ولا تعطيل، فهذا أمر ملاحظ. قد يقول قائل: ما الدليل على أن السلف مجمعون على هذا؟ وكذلك ما تقدم ذكرهم من إجماع السلف في الرد على كل من أول الصفات السابقة، ما الدليل على إجماع السلف؟ الإجابة على هذا السؤال نقول بالله التوفيق أن إثبات السلف بأن لله نفسا لا يعرف منهم من ينكر ذلك، لا يعرف من ينكر ذلك من السلف رضي الله عنه ورحمه الله، ولم ينكر ذلك إلا أهل البدع. أما سلفنا الصالح فليس عندهم هذا الأمر. السلف الصالح من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان، وعلماء أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة المنهج، يثبتون أن لله نفسا تليق بذاته. وهذا هو الدليل أنه لم ينقل عن أحد من السلف الصالح أنهم أنكروا نفس الله سبحانه وتعالى وعز وجل. وكذلك في الرد على من أول بعض صفات الله تبارك وتعالى نقول لهم: خالفتم إجماع السلف. فإن قالوا: أين الدليل على إجماعهم؟ نقول: هات لي قولا لأحد الصحابة أو السلف ينقل هذا الإجماع. نقول بأن المراد باليدين لله تبارك، أو يقولون اذكر بأن المراد، أو هذا بأن المراد باليدين لله تبارك وتعالى والوجه أنها صفات حقيقية ولا تؤول. نقول لهم أن السلف الصالح لو كان عندهم معنى آخر يخالف ظاهر الآية والمعنى الحقيقي الذي دلت عليه الآية لنقل عنه، لنقله أهل العلم عنه. فلماذا لم ينقل عنهم؟ إذن هم لم يخوضوا في مثل هذه الأمور، فعلم أنهم يأخذون بظاهر اللفظ ولا يؤولون. فهذا كالإجماع حيث لا يعلم مخالف لذلك من أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة والمنهج. وأنتم أعطونا قولا لأحد الصحابة والتابعين يؤول صفة الوجه بالثواب أو صفة اليدين بالنعمة والقدرة، فلن تجد لهم قولا في ذلك. وهذا يدل على أنهم يأخذون رحمهم الله تعالى ورضي عنهم بظاهر النصوص وبظاهر الألفاظ كما ذكر ذلك الإمام ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الإمام تيمية كما في الوسطية وفي شرحها لابن عثيمين. المبحث الثالث والرفة الثالثة أن النفس هي ذات الله تبارك وتعالى. أهل السنة والجماعة يقولون أن النفس هي ذات الله تبارك وتعالى، وهذا الأمر مما اختلف فيه السلف رحمهم الله تبارك وتعالى على قولين. القول الأول أن النفس بمعنى الذات فليست صفة، هذه تشبه نعم أحسنت الوجه، تشبه الوجه، أن النفس بمعنى الذات فليست صفة، قال البعض هذا، بل هي ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل، بل هي ذاته سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا القول في الوجه بهذا الأمر ليس من كلام أهل السنة، ولكن يتشابه في الاختلاف أنها إن كانت صفة أو كانت ذات، ولكن أهل السنة والجماعة يثبتون هذا الأمر في صفة النفس، فهم لا يشبهون أهل البدع في ذلك، فليست صفة بل هي ذاته سبحانه وتعالى، هذا على الرأي الأول، وأنها متصفة بصفاته سبحانه وتعالى وعز وجل. الذي اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وقال هو قول جمهور العلماء، قال هو قول جمهور العلماء، واختار ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تبارك وتعالى كما ذكر ذلك في مجلة الفرقان في العدد رقم 100 في ربيع الثاني سنة 1914. وعللوا ذلك الاختيار بأن هذا هو المعروف من لغة العرب، هذا هو المعروف، قالوا هذا هو المعروف في لغة العرب. فأنت تقول جاء زيد عينه ونفسه أو ذاته، وسقط الجدار نفسه أي ذاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن نفس الله تعالى ونفسه هي ذاته المقدسة سبحانه وتعالى عز وجل كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. وقال أيضا ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه، كما يقال رأيت زيد نفسه وعينه، وقال تعالى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. فهذه الموضع المراد فيها بلفظ النفس عند الجمهور الله نفسه سبحانه وتعالى عز وجل، التي هي ذاته سبحانه وتعالى عز وجل المتصفة بصفاته، ليس المراد بها ذاتا منفكة عن الصفات، ولا المراد بها صفة الذات، صفة للإيه؟ للذات. القول الثاني أن النفس صفة الله سبحانه وتعالى عز وجل، وليس المقصود بها الذات، قالوا هي صفة لله سبحانه وتعالى وعز وجل، وليست هي ذات الله سبحانه وتعالى التي لها صفات. اختار هذا القول ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد. الإمام عبد الغني المقدسي، وهو ابن خالة على ما أتذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، وكان قد تربى معه وعاش معه في نفس عصره. والمصنف ابن قدامة في هذه العقيدة يثبت أن النفس صفة لله سبحانه وتعالى أيضا، فقد أوردها مع الصفات. ولذا قولنا في أول الكلام عن نفس صفة النفس تمشيا مع مقصود المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه جميعا. أيضا يعني ولكنهم يثبتونها طبعا بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، والخلاف في هذه المسألة يسير. فأصحاب القولان يثبتون أن لله نفسا كما في صفة الوجه، يقولون أن الله تبارك وتعالى وجه. لا أريد أن أخلط الأمور، لكن دعنا في مسألة النفس هنا والخلاف، هل النفس هي الذات التي لها صفات، أو أن النفس صفة من الصفات كالسمع والبصر والحياة وغيرها من الصفات التي هي لله سبحانه وتعالى عز وجل. تحت هذا الخلاف يجب أن نقف وقفتان أو أن ننبه تنبيها. الذين قالوا بأن النفس هي ذاته سبحانه وتعالى لا يقولون بأنها نفسا مجردة أو أنها ذات مجردة عن صفات الله تبارك وتعالى، كما يقول أهل البدع. أهل البدع يقولون هي ذات مجردة منفكة عن الله تبارك وتعالى، استغفر الله وتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل السنة والجماعة فقد قالوا أنها ذات لله تبارك وتعالى هي ذاته، الله تبارك وتعالى هي نفسه، ذات الله هي نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. فما قاله أهل البدع طبعا يعد تأويلا وتحريفا للكلمة عن مواضعه، وكلمة التحريف طبعا أولى من كلمة التأويل. الوقفة الثانية أو التنبيه الثاني أن القائلين بأن النفس صفة من الصفات ويثبتونها لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به سبحانه، فهي ليست كأنفس المخلوقين طبعا، فمجرد اتفاق الاسم لا يستلزم الاتفاق في الكيفية طبعا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى عز وجل، فليس كما يقال بالنسبة للمخلوقين الذي المخلوق الذي له روح له جسد لا تسمى له نفس، فيقولون خرجت نفسه يعني خرجت روحه. تعالى الله عن التشعر الشبيه وعن النظير، كما قال تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى عز وجل. الوقفة الرابعة المخالفون لأهل السنة، الذين خالفوا أهل السنة من المعطلة والجهمية والمعتزلة ومن أول هذه الصفات من بعدهم كالأشاعرة وغيرهم، يقولون إن المراد بالنفس هي الذات المجردة عن الصفات، وكذا ذكرنا ذلك مجملا. رد عليهم بيكون وجوه، أشهر هذه الوجوه أربعة. أول رد عليهم أن تأويلهم مخالف لطريقة السلف رحمهم الله، ما وردش عن حد من السلف الصالح رضوان الله عليهم أنهم كانوا يقولون بذلك، وأنهم يقولون أن نفس الله تبارك وتعالى ذات مجردة عن الصفات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الأمر الثاني أنه لا يوجد ذات مجردة عن الصفات، لا يوجد ذات مجردة عن صفات الله تبارك وتعالى، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، لأنهم يثبتون بذلك تعدد الآلهة، استغفر الله العظيم، نفس تتحكم وذات تتحكم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أن الذات المجردة من الصفات ذات ناقصة، الذات المجردة عن الصفات ذات ناقصة، فلا يوجد ذات كاملة مجردة عن الصفات، فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم نقول لهم أن هذا التأويل الذي أولتموه يقتضي تعطيل النصوص الصفات عن معناها الحقيقي وتحريفها إلى معنى غير معنى غير مرادة، فهو مخالف لظاهر النصوص ولا دليل على هذا التحريف أو التأويل. صفة جديدة وهي صفة المجيء والإتيان لله سبحانه وتعالى وعز وجل. الصفة الرابعة والخامسة صفة المجيء والإتيان. قال المصنف رحمه الله تعالى ورضي عنه وقوله سبحانه وجاء ربك كما في سورة الفجر، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، هاتين الصفتين تحتهم عدة مباحث أو عدة وقفات مهمة. المبحث الأول أو الوقفة الأولى، ما معتقد أهل السنة والجماعة في هاتين الصفتين صفة الإتيان وصفة المجيء؟ أهل السنة والجماعة يثبتون لله تبارك وتعالى هاتين الصفتين صفة المجيء وصفة الإتيان، وأن الله سبحانه وتعالى يجيء ويأتي بنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل، يجيء ويأتي بنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهو من الصفات الفعلية الخبرية. الصفات الفعلية الخبرية هي التي أخبرنا الله تبارك وتعالى فيها عن نفسه، وقد تقدم في قواعد الصفات أن الصفات الفعلية هي التي يتصف الله تبارك وتعالى إذا شاء وليست على الدوام، وليست على الدوام بل يتصف بها في وقت دون وقت سبحانه وتعالى وعز وجل بما يليق بذاته. الوقفة الثانية مع صفات المجيء والإتيان، أن صفات المجيء والإتيان ثابتتان بالكتاب والسنة والإجماع. أما بالكتاب قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وقضي الأمر. ومن السنة حديث أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وإن تقرب إلي ذراعا، أي العبد إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة، حديث متفق عليه. هناك في رواية مسلم: وإذا تلقاني بباء جئته، وفي رواية: جئته، يعني أتيته، جئته، أتيته بأسرع، وفي رواية: جئته، يعني أتيته به بأسرع ما كان. أما إجماع السلف في ذلك فقد قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: وأجمعه على أنه عز وجل يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. إجماع دارساته في الأهل الثغر عندما تاب الله تبارك وتعالى عليه من بدعته. الوقفة الثالثة: المخالفون لأهل السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطلة والجهمية والمعتزلة ومن شبههم من الأشاعرة، الكلابية، الماتريدية، وهؤلاء جميعا يؤولون صفة المجيء والإتيان لله تبارك وتعالى، فيقدرون فيها محذوفة، يعني بيأنوا في كلمة محذوفة قبل أو بعد هذه الكلمات، ويقولون: جاء أمر الله، جاء ربك، عن جاء أمر ربك، أمر ربك، أمر ربك، نعم، وأتى أمر ربك، جاء أمر ربك وأتى أمر ربك، فلا يثبتون المجيء والإتيان لله بنفسه سبحانه وتعالى وعز وجل. ويقولون في قول الله تعالى: وجاء ربك، أي أمر ربك، وفي قوله تعالى: أو يأتي ربك، أو يأتي ربك، أي أمر ربك، ويستدلون بقوله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. هذا تحريف، وهذا تأويل باطل وصرف للنص عن ظاهره. ونرد عليهم، كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم أولا أن هذا التأويل مخالف لطريقة السلف رحمهم الله تعالى، وأن هذا التأويل مخالف لظاهر النصوص، ولا دليل على هذا التأويل، ما فيش دليل عندهم، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. ثالثا أن قولكم، قول هؤلاء المبتدعة، بأن جاء أمر الله وأتى أمر الله، ويستدلون بقول بقوله بقول لله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلون، هو استدلال عليهم وليس لهم. لذلك رحم الله الإمام تيمية عندما قال: ما استدل صاحب بدعة على صحة بدعته بدليل صحيح من الكتاب أو السنة إلا كان في الدليل الذي استدل به ما ينقض بدعته. لماذا؟ تعال نرى هذا الكلام. هذا الاستدلال لهم، ليس لهم ولكنه عليه، لأن فيه بيان بأن الله سبحانه وتعالى وعز وجل لو أراد هذا المعنى لذكره في بقية الآية كما ذكره هنا. بل أصرح من ذلك أن الله سبحانه وتعالى في آيات واحدة بيّن صفة الإتيان لنفسه والإتيان لغيره. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، سبحان الله العظيم، كما في سورة الأنعام. هذا طبعا، هذا التقسيم والبيان يبين إتيان الملائكة وإتيان الله تبارك وتعالى وإتيان بعض آيات الله سبحانه وتعالى. هذا طبعا يدلل أن الإتيان لله تبارك وتعالى بخلاف الإتيان لأوامره، بخلاف إتيان الملائكة. فهذا التقسيم يبعد معه التقدير أن أمر الله تبارك وتعالى هو مجيء الله سبحانه وتعالى عز وجل وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. لأن لو كان هذا مراد الله سبحانه وتعالى كما يزعمون لذكر ذلك في الآية، فليس هناك ما يمنع ذكره، فالله تبارك وتعالى يعلمنا بالقرآن ولما تعبدنا بأسرار. وهنا أنبه على أمر مهم جدا، الله في بعض كتب التفسير المتأثرة بمذهب الأشاعرة كتفسير القرطبي، وفي كثير من تفسير الجلالين فيه تأويل لكثير من الصفات، فهم ينقلون إجماعا وكلاما عن السلف لا يصح، ينقلون إجماعا وكلاما عن السلف لا يصح في هذه المسألة. فمما نقلوه ونسبوه للسلف تنزيه الله تبارك وتعالى عن صفتي المجيء والإتيان. يقولون أن السلف يعني ينزهون الله تبارك وتعالى عن صفتي المجيء والإتيان، وأن السلف كانوا يسكتون ولا يعتقدون أن لله تعالى مجيئا حقيقيا، بل يقولون: لا نتكلم ولا ندري ما معناه ولا نبحث في دلالته. وهذا القول نسبته إلى السلف غير صحيح، بل السلف رحمهم الله تعالى يثبتون صفتي المجيء والإتيان لله تعالى كما يليق بجلاله وكما يليق بعظمته سبحانه وتعالى وعز وجل، فهم لا يبحثون عن كيفية المجيء ولا الإتيان، فهو مجيء يليق بذاته، إتيان يليق بذاته، وقد ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن المحمود حفظه الله تعالى في شرح اللمان. وهناك فائدة أخرى، كل من سلك طريق التأويل أو التحريف في صفات الله سبحانه وتعالى اضطرب وتناقض، حصل تناقض بين كلامه وتحير في أمره ومعتقده. لماذا؟ هم ينكرون ويعطلون كثيرا من صفات الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يفروا بزعمهم من مشابهة الخالق للمخلوقين، فيعطلون صفات الله تبارك وتعالى كاليدين والوجه والمجيء والإتيان والرضا والمحبة وغيرها من صفات الله سبحانه وتعالى وعز وجل، سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية. يقولون لا نريد أن نشبه الخالق بالمخلوقين، وبزعمهم أنهم لو أثبتوا هذه الصفات وقعوا في المحظور الذي يفرون منه. وهؤلاء يقال لهم هل الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود؟ وهذا من أعظم الأدلة على المعطلة الذين يعطلون صفات الله تبارك وتعالى، ومن شابههم ومن صار على نهجهم في بعض الصفات كأمثال الأشاعرة والماتريدية والكلابية الذين تدرس منهجهم حتى الآن في مصر وفي غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقال هؤلاء ماذا تقولون في هل الله سبحانه وتعالى موجود؟ هل الله سبحانه وتعالى موجود أو غير موجود؟ فإن قالوا غير موجود فقد كفر، وإن قالوا موجود يقال لهم وقعتم بالذي تفرون منه، وقعتم بالذي منه تفرون، فالمخلوق أيضا موجود، فكيف أثبتتم للخالق والمخلوق صفة الوجود؟ هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. فإن قالوا نحن نثبت وجود الله سبحانه وتعالى وعز وجل، ولكن ليس كوجود المخلوق الذي هو قابل للعدم والنقص، والله عز وجل له وجود يليق بجلاله، فيقال لهؤلاء ونحن كذلك نقول في صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نثبتها كما يليق بجلاله وبعظمته من غير تمثيل ولا تشبيه بالمخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، من غير تحريف، من غير تكييف، من غير تعطيل. هذا اعتقادنا في صفة الوجود وفي جميع صفات الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، الصفة السادسة صفة الرضا. سنقف طبعا كما تعودنا على توقفات معها. صفة الرضا لله تبارك وتعالى، أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة والمذهب والمنهج يعتقدون في صفة الله تبارك وتعالى أنها ثابتة له سبحانه وتعالى عز وجل، من غير أن يجعلوا لها كيف ولا أن يعطلوها، ومن غير أن يمثلوا بها أو أن يحرفوها. ويعتقدون أن هذه الصفة، صفة الرضا لله سبحانه وتعالى وعز وجل، من الصفات الفعلية الخبرية، فعلية يعني تتعلق بمشيئة الله، خبرية يعني من الإخبار عن الله سبحانه وتعالى وعز وجل، كما قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالله عز وجل يتصف بها متى شاء، فليست صفات ذاتية، ليست ملازمة لله تبارك وتعالى لا تنفك عنه، بل هي صفات فعلية يتصف الله تبارك وتعالى بها متى شاء. وتقدم في قواعد الصفات تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية وبيان الفرق بينهما بالأمثلة بفضل الله تعالى. الوقفة الثانية في صفة أو مع صفة الرضا أنه دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، ومن السنة حديث عائشة رضي الله عنها وهو عند مسلم مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت اللهم إني أعوذ بك برضاك من سخطك، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. أما إجماع السلف طبعا لا يعلم عنهم أن فيهم مخالف لذلك، كما قال أبو إسماعيل الصابوني القديم وليس الجديد، القديم وليس الجديد، تفسير الصابوني الجديد المعاصر فيه تحريفات وتأويلات على مذهب الأشاعرة في التفسير فليحذر منه. أما أبو إسماعيل الصابوني فهذا رجل قديم كما جاء ذلك عنه في عقيدة السلف أصحاب الحديث. قال وكذلك يقولون أي يثبتون أي أهل السنة والجماعة سلفي العقيدة في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والرضا والسخط، يعني يثبتونها لله سبحانه وتعالى وعز وجل كما جاء في الكتاب الذي أشرنا إليه عقيدة السلف أصحاب الحديث. الوقفة الثالثة، المخالفين لأهل السنة والجماعة ماذا يقولون؟ المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة كالمعطلة الجهمية المعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة المتوردية والكلابية ومن شابه هؤلاء جميعا. هؤلاء يؤولون صفة الرضا بإرادة الثواب، رضي الله عنهم يعني أراد الله لهم الثواب، فيقولون رضي الله عنهم يعني أثابهم الله. وهؤلاء نرد عليهم من ثلاثة أوجه. الوجه الأول في الرد عليهم أن هذا مخالف لطريقة السلف، وهذا الأمر الثاني أن هذا تأويل مخالف لظاهر النصوص ولا دليل على هذا التحريف، ثم أن إرادة الثواب ثمرة من ثمرات الرضا، إرادة الثواب ثمرة من ثمرات الرضا وليس هو الرضا، ففرق بين الصفة وثمرات الصفة، فرق بين الصفة وثمرات الصفة. الله تبارك وتعالى يرضى عنهم أولا ثم يراد بهم الثواب أو يريد بهم الثواب بعد ذلك. أما الرضا فهي صفة مستقلة، وهذه الصفة لها ثمرات فضل الله تبارك وتعالى. طيب المبحث الرابع حتى نبين معنى ثمرات الرضا عن الله تبارك وتعالى، الأعمال التي ينال المسلم بها رضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. أول شيء الإيمان بالله والعمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. من الأعمال التي ينال بها المسلم رضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل نفقة المال طلبا من رضا الله، إخلاصا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين. من ثمرات أو من أعمال التي ينال بها المسلم رضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل أن ترضى بالبلاء، أن ترضى بالبلاء وتعلم أنما ابتلاك الله سبحانه وتعالى لحكمة. لحديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، عياذا بالله. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فالأعمال التي ينال بها رضا الله سبحانه وتعالى حمد الله تبارك وتعالى على الأكل وعلى الشرب. لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه، أو يشرب الشربة فيحمده عليه، وكذلك السواك من أسباب رضا الله سبحانه وتعالى وعز وجل. الحديث الذي رواه البخاري تعليقا ووصله الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضات للرب، السواك مطهرة للفم مرضات للرب. المصنف رحمه الله تعالى وقوله تعالى يحبهم ويحبونه كما في سورة المائدة، هذه الصفة السابعة التي ذكرها المؤلف صفة المحبة. تحت هذه الصفة عدة وقفات كما تعودنا. الوقفة الأولى معتقد أهل السنة والجماعة في صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة يثبتون صفة المحبة لله سبحانه وتعالى وعز وجل بما يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تعطيل، من غير تمثيل ولا تحريف، وأن هذه الصفة من الصفات الفعلية الخبرية. وقد تقدم الكلام عن معنى الفعلية ومعنى الخبرية حتى لا نكرر. المبحث أو الوقفة الثانية مع صفة المحبة أنها صفة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. من كتاب الله تبارك وتعالى ما استدل به المصنف يحبهم ويحبون. وأما من السنة فهناك حديث متفق عليه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقصد به في غزوة خيبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله متفق عليه. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أعطاها لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم أن السلف مجمعون على هذه الصفة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه: إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده. الله تبارك وتعالى يحب عباد المؤمنين. قال: إن الكتاب والسنة وإجماع المسلمين أثبتت محبة الله لعباده المؤمنين ومحبتهم له، كما في مجموع الفتاوى. الوقفة الثالثة كالعادة مع المخالفين لأهل السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة من المعطلة أنكروا صفة المحبة، وقالوا لأن المحبة لا تكون إلا بين اثنين متجانسين، فلا تكون بين الرب والمخلوق أبدا، فهي تكون بين المخلوقات فقط. هذا هو زعمهم، هذا هو زعمهم. وأول نصوص إثبات صفة المحبة بإرادة الثواب أيضا، بقى المحبة عندهم زي الرضا. فمحبة الله للمؤمنين كما يقولون، فمحبة الله للمؤمنين كما يقول أهل السنة والجماعة هي محبة حقيقية. أما كما يقول أشاعرة من أهل التحريف والتلبيخ، يقولون أن محبة الله هو إثابتهم وإرادة الثواب لهم. وهؤلاء نرد عليهم من أربعة أوجه. الوجه الأول أو الرد الأول، أن ما قالهم هذا مخالف لطريقة السلف رحمهم الله، أن هذا التأويل مخالف لظاهر القرآن، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهما وحي. ثم أن إرادة الثواب ثمر من ثمرات المحبة أيضا، ثمر من ثمرات المحبة أيضا، وليست هي المحبة. ففرق بين الصفة وثمرتها كما قلنا في صفة الرضا. ثم أن قولهم أن المحبة لا تكون إلا بين المتجانسين، فلا تكون إلا بين المخلوقات، هذه دعوة لا دليل لها، فهذه دعوة لا دليل عليها. المبحث أو الوقفة الرابعة، أن أقوى أنواع المحبة هي الخلة. أقوى أنواع المحبة هي الخلة. صفة الخلة صفة ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع. معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون صفة الخلة، وهي من المحبة أيضا، ومن أنواع المحبة أيضا، يثبتونها لله بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، وأنها صفة فعلية متعلقة بمشيئة الله خبرية أخبر الله تبارك وتعالى عنها. ويدل على ذلك من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، كما في سورة النساء. وأما من السنة فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا، يعني نفسه، يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. وأما إجماع السلف على إثبات هذه الصفة فمعروف، لأنه لم يرد من يخالف عنه. تحت هذه الصفة عدة فوائد. الفائدة الأولى، أن صفة الخلة لله سبحانه وتعالى صفة توقفية. يعني إيه صفة توقفية؟ يعني لا يجوز أن نثبت لأحد من البشر أنه خليل الله ولو كان من الأنبياء إلا بدليل، وهذا لم يثبت إلا لنبيين فقط، سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نثبتها إلا لهما. مع عظم قدر الأنبياء، لا نثبتها لنبي إلا هذين النبيين فقط الكريمين فقط صلى الله عليهم الله سبحانه وتعالى وسلم، إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، فلا نثبتها إلا لهما. وقد تقدم الدليل بخلاف على ذلك بفضل الله. بخلاف المحبة، المحبة قد تكون لكل البشر، أما الخلة فلا تكون إلا لهذين النبيين فقط بفضل الله تبارك وتعالى. الوقفة الثانية أو الفائدة الثانية، أن الخلة هي نهاية المحبة وكمال المحبة وأعلى أنواع المحبة، لذلك سميت بذلك، لأنها تخالل شغاف القلب وتصل إلى السويداء، يعني إلى أعماق القلب. ولذلك هي عند المخلوقين لا يتسع القلب لأكثر من خليل واحد، في حق المخلوقين لا يتسع القلب إلا لخليل واحد فقط، بخلاف المحبة فهي تسع لكثير من الناس. أنت تحب كثيرا من الناس ولا تتخذ إلا خليلا واحدا منهم. ولهذا امتلأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم بخلة الله تبارك وتعالى، فلم يتسع لأحد حتى أحب الناس إليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا رضي الله عن أبي بكر. وأما حب النبي صلى الله عليه وسلم فكان لكثير من الناس، كان يحب أبو بكر، وكان يحب عائشة، كان يحب زيد بن حارثة، كان يحب أسامة بن زيد، كان يحب عمرو بن العاص، وهكذا كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة أن أول من أنكر المخالة بين الله سبحانه وتعالى وبين هذين النبيين هو رأس الجهمية الجعد بن درهم عليهم الله المستعان، فأنكر اتخاذ الله تبارك وتعالى إبراهيم خليلا، وأنكر تكليم موسى، فقتله خالد بن عبد الله القصري حيث خرج به موثقا مربوطا في يوم الأضحى وخطف الناس، فقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحم بالجعد بن درهم، ويتحمل هذا الذبح على منهجه الباطل ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما ثم نزل فذبحه فعلا، ثم نزل فذبحه فعلا. الوقفة الرابعة والفائدة الرابعة في صفة الخلة قول الله تبارك وتعالى وهو الغفور الودود. اسم الله الودود يؤخذ منه صفة الود، صفة الود، وهي من مراتب المحبة أيضا. تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، نثبتها لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تكييف، من غير تمثيل ولا تعطيل، فالود هو خالص المحبة. فصارت الصفة تحت هذا الباب ثلاثة: المحبة والخلة والود. ومن أراد أن يقف فليطالع موضوعنا الذي أشرت إليه في الشرح، هو كيف يحبون الله سبحانه وتعالى، والذي أخذته اختصارا للكلام. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وقوله تعالى في الكفار غضب الله عليهم كما في سورة المجادلة وفي سورة الممتحنات أيضا، وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى كره الله بعثهم. صفة الثامنة والتاسعة والعاشرة صفة الغضب والسخط أو السخط وأسخط الكراهية. وطبعا سنقف كالعادة عدة وقفات مع هذه الصفات. أهل السنة والجماعة أولا يثبتون صفة الغضب والسخط أو السخط والكراهية من الله سبحانه وتعالى لمن يستحقها، لمن يستحقها إثباتا يليق بجلال الله وعظمته من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وهي من الصفات الفعلية، متى شاء فعلها ومتى لم يشاء لم يفعلها سبحانه وتعالى وعز وجل. المبحث أو الوقفة الثانية كالعادة هي أن هذه الصفات ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. الدليل من الكتاب قول الله تبارك وتعالى في سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وأما من السنة حديث أبو هريرة رضي الله عنه وهو حديث متفق عليه قال صلى الله عليه وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا ما عبدناك حق عبادتك. وقد أجمع السلف رحمهم الله تبارك وتعالى على إثبات صفة الغضب لله تعالى كما يليق به سبحانه. ثانيا صفة السخط بفتح السين وبضمها، يعني السخط والسخط. الدليل عليها من كتاب الله تبارك وتعالى قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله كما في سورة محمد. ومن السنة حديث عائشة عند الإمام مسلم مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وقد أجمع السلف رحمه الله على إثبات صفة السخط أو السخط لله تبارك وتعالى وعز وجل كما يليق بذاته سبحانه. ثالثا صفة الكراهية، الدليل عليها قول الله تبارك وتعالى من الكتاب ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كما في سورة التوبة. وأما من السنة فهناك حديث متفق عليه للمغيرة بن شعبة مرفوع إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال متفق عليه. وأما إجماع السلف رضي الله عليهم فهو ثابت في إثبات صفة الكره لله سبحانه وتعالى وعز وجل. طب المخالفون المخالفون لأهل السنة. المخالفون لأهل السنة زي المعطلة كالأشاعرة وغيرهم يؤولون صفتي الغضب والسخط أو السخط بالانتقام والكره بعدم التوفيق، والكره بعدم التوفيق، فيقولون كره الله بعثهم أي لم يوفقه. طب الرد عليهم يكون من أربعة وجه. الوجه الأول أن هذا مخالف لطريقة السلف رحمهم الله، وأنه ثانيا أنه مخالف لظاهر النصوص الدالة على هذه الصفة، ولا دليل على التأويل، ولا دليل على التأويل. ثم أنهم يؤولون هذا، يعني أنهم بتأويلهم هذا فيفرقون بين الصفة وثمرتها، وهذا واضح في جميع الصفات التي ذكرناها قبل ذلك، فيفرقون بين الصفة وثمرات الصفة ونتائج الصفة. فالغضب والسخط أو السخط نتيجتهما الانتقام والكره، والانتقام والكره نتيجته عدم التوفيق، وتأويلهم هذا جعل النتائج هي الصفات. ولا شك أن هذا فرق واضح، يعني حتى في اللغة وحتى بالعقل أيضا. ثم أن الله سبحانه وتعالى عز وجل قد فرق بين صفة الغضب والانتقام، فقال تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا. يبقى لما تيجي تعتذر واحد ما تقولوش أنا آسف، أنا آسف يعني أنا غاضب، ولكن تقول معذرة، تقول معذرة. ومن هذه الآية نثبت صفة الغضب وصفة الانتقام لله تبارك وتعالى وعز وجل بقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، كما في سورة الزخرف. هنا فائدة يجب أن نقف عليها، وهو قول الله تبارك وتعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم، قالوا آسفونا أخذ من صفة الأسف التي هي الغضب، فالأسف في الآية هو الغضب، كما نقل ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره عن ابن عباس والمجاهد والقتادة والسدي وغيره. والأسف في اللغة قد يقع في معنيين، شدة الحزن، وقد يأتي بمعنى شدة الغضب. والمعنى الثاني هو المراد في قوله تعالى في هذه الآية فلما آسفونا يعني أغضبونا شدة الغضب، انتقم الله تبارك وتعالى منهم، فالغضب شدة الغضب هي بخلاف الانتقام، والله تبارك وتعالى أعلم. وهذا ما قاله الشيخ خليل الراس في شرح الواسطية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضا والفرح والغضب والبغض والسخط أو السخط من أعظم صفات الله أو من أعظم صفات الكمال، وجاء ذلك في كتابه الصواعق المرسلة في رده على الجهمية والمعطلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.